عندي فعميت عليكم أنلزمكم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أفلا تذكرون ولا أقول لكم ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا